وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويتفجر عليها. قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب. قضية الجلوس على المقابر، الجلوس له معنيان أو يحتمل معنيين: الجلوس العام بمعنى القعود، والجلوس الخاص بمعنى قضاء الحاجة. فما المراد بالنهي عن الجلوس على المقابر والجلوس على المقابر؟ مالك رحمه الله أيضا في هذه القضية هناك آثار عديدة، من أراد أن يقف عليها فقد جمعها صاحب المنتقى، وتكلم عليها الشوكاني في نيل الأوصار وجمع طرقها وناقشها. ولكن أيضا صنيع مالك يترك تلك الروايات مع صحتها، وكثير منها مخرج في الصحيحين وعلى شرط مالك، لكن نعلم بأن مالك نقح كتابه مرارا حتى بقي على ما هو عليه الآن. جاء أيضا إلى النهاية، قال أن علي رضي الله تعالى عنه كان يتوسد القبر. التوسد تفعل من الوسادة. ما هي الوسادة؟ المخدة. والمخدة فين توضع؟ تحت الرأس. كأن علي رضي الله تعالى عنه كان يتخذ تسنيم القبر أو ارتفاعه أو ترابه الزائد عن وجه الأرض نيابة عن الوسادة ويضطجع. محل نوم هناك؟ لقد جاء عند الحنابلة كراهية الصلاة عند القبر والجلوس عنده والوطي عليه أو الجلوس عليه والدعاء عند كل هذه أو لم أتمسح به. فليست المقابر موضع نوم وتوسل، ولكن إذا كان ذهب أشخاص لدفن ميت وطال أمر الحفر أو الأرض صعيبة أو ذهب يتقدمهم وأراد أن يتوسل أو أراد أن يضطجع، ما واخذ معه مخدة هناك ولا واخذ طوبة يضعها على تحت رأسه، تراب القبر ألين له. فمالك رحمه الله يأتي بأثر علي. أيهما أشد على الميت لو كان للميت شك، التوسد أو الجلوس؟ أية أصعب عليه؟ الجلوس. من هنا نرى ما يرد على من يقول إن مالك جاء بأثر علي ليدل بأن التوسد أشد من القعود، وإذا جاز التوسد فالقعود أولى. ولكن لا، جاءت النصوص عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة مرفوعا وموقوفا، والمرفوع صحيح، عنه صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتفضي إلى ما تحت ثيابه خير له من أن يقعد على قبر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند القبر أو في قضية سابقة جلس ومستقبلا القبلة، فرأى رجلا يتخطى فقال: يا صاحب السبسية ألقها، وفي بعضها آذيت. وجاء في بعض الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا إلى القبر فقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذه. الاضطجاع ولا الجلوس؟ أيهما أهون؟ الاضطجاع والتوسد أهون من الجلوس، تقعد عليه. إذا النصوص متضافرة ومتعددة في النهي عن القعود على القبر، ولكن بقي أي القعودين؟ القعود العام ولا القعود الخاص؟ نجد مالك ذهب إلى القعود الخاص كما جاء في بعض الروايات: لا تقعد، أو نهى عن القعود ببول أو غائط، أو لبول أو لغائط. لكن في حد حيجي على القبر ما يحصل القبر يجلس عليه؟ هذا كأن المحمل هذا بعيد.